حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. ثم ورد أبو داود حديث جابر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، هو مثل الذي قبله، يعني عندما يشتركون في الهدي أو الأضحية تكون البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة كما سبق أن مر في الحديث السابق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وحماد هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وحماد هنا مهمل، فعل مصطلح يقال له مهمل، يعني إذا ذكر الراوي دون أن ينسب يقال له مهمل، سواء يعني ذكر اسمه ولم ينسب أو ذكر اسمه واسم أبيه ويعني كان ملتبسا ومشتبها بغيره يقال له المهمل. ويعرف المهمل يعني تمييزه ومعرفته بشيوخ التلاميذ، لأن هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلهم منهم بصري وكلهم منهم في طبقة واحدة، ولهذا يأتي في بعض في الأسانيد أو في, في, في, في التراجم روى عن الحمادين أو روى عنه الحمادان، يعني معناه في طبقة واحدة، روى عن الحمادين روى عنه الحمادان، هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولكن هناك تلاميذ يعني يكونون فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهم، مثل موسى بن إسماعيل روايته عن حماد بن سلمة، إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به بن سلمة، لا يراد به ابن زيد، لا يراد به ابن زيد، فإذا هذا يعرف بالتلاميذ أو بالشيوخ والتلاميذ. ومعلوم أنه جاء حيث أطلق حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قيس، عن قيس بن سعد المكي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري تعليقا، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. عرفنا أحسن الله إليك جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، فهل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ لا، ما في اشتراك، العقيقة لا اشتراك فيها، عن الغلام شاتين وعن الجارية شات ولا يشترك فيها أحد، ولا يشترك فيها أحد. يجزئ لو ذبح عنه بقرة؟ نعم، لو ذبح بقرة عن الشاتين أو عن الشات نعم طيب، ولو ذبح أيضا جزورا عن يعني فهذا يعني لا شك أنه مجزئ، لأنه أكمل وأتم من أو أكثر من الشاتين، لأن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، فالإجزاء تجزي لا شك يعني وزيادة، يعني ما فيه الآن وجه للقياس بأن يقاس بيقال يقال مثلا كما أن أحكام العقيقة. لا لا لا لا لا لا ما يشترك، أقول ما يشترك، يعني في يعني ما فيه إلا يذبح البدنة أو البقرة عن شخص واحد أو شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة، بمعنى أن سبعة أشخاص كل واحد يعني له بنت ويذبحون عنهم بقرة أو بدنة، ما ورد هذا. لا، في صورة ثانية أنه الله يرزقه توم توأمين يرزقه الله فيضحي بجزور أو يقول يعق بجزور. والله يعني يمكن هو يعني هو الذي ورد أن شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية، وإذا كان إنسان أراد أن يذبح واحدة عن الـ عن الـ عن الـ عن الغلام أو عن الجارية لا بأس، لكن هل يعني يمكن أن يكون يعني مثلا عن عدد من الأولاد، عن عدد من الأولاد يعق عنهم بناقة؟ لا أدري.